مش احنا اللي نشكي من الهوى ونقول ساعتنا لا مش احنا اللي نرضى بالعذاب ونقول نصيبنا لا مش احنا اللي نشكي من الهوى ونقول ساعتنا لا مش احنا اللي نرضى بالعذاب ونقول نصيبنا لا احنا اللي ياما كتير فرشولنا الارض حديد احنا اللي ياما كتير فرشولنا الارض حديد احنا اللي ياما كتير فرشولنا الارض حديد علشان نرضى في يوم يكونوا حبايبنا احنا اللي ياما كتير فرشولنا الأرض حديد احنا اللي ياما ياما كتير فرشولنا الأرض حديد احنا اللي ياما كتير فرشولنا الأرض حديد علشان نرضى بيوم يكونوا حبايبنا خليك يا قلبي يا خدعنا واشترينا بس بعد ما اشترينا بعنا اتخدعنا واشترينا بس بعد ما اشترينا بعنا اتخدعنا واشترينا بس قبل اللي رجعنا لما شاف انك يا قلبي يا قلبي.